تشهد مختلف ميادين الاقتصاد الوطني لبلادنا نجاحاً. ازداد الإنتاج الصناعي الوطني في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.5 تقريباً عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. كما ازدادت في هذه الفترة كمية إنتاج الطاقة الكهربائية والفحم ونقل المشحونات بالسكك الحديدية بالنسبة 135% و117% و109% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تجاوزت مختلف ميادين الاقتصاد الوطني مثل صناعة المعادن وصيد الأسماك والصناعة الحراجية والصناعة الخفيفة أيضا خطة الإنتاج للربع الأول من هذا العام.